هذه رسالة وصلت من الجزائر، باعثها المستمع بن عبد الله بن عود الحاج من غليزان الجزائر. في أول أسئلته يقول: إذا كان شخص غائبا وحضر صلاة الجمعة متأخر وحصل مع الإمام الصلاة فقط أي الركعتين، فهل له فضل الجمعة أم أن له فضل صلاة الظهر فقط علما أنه لم يحضر الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن وقت الجمعة وهو وقت الجواز يدخل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ووقت الوجوب يدخل بزوال الشمس بدخول وقت الظهر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى في الساعة الأولى، يعني من بعد دخول الوقت وقت الجواز، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف. أما بالنظر إلى إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك صلاة الجمعة، فإنها تدرك بإدراك الركوع. موقف والديك من هذا الموضوع من ناحية أن هذه المرأة هل هي متسببة في إغضاب والديك أو أن السبب من والديك؟ وبناء على معرفة الواقع يمكن أن يرتب عليه ما حصل منك. فإذا كان السبب منها وقد وقع منك وقد طلقتها، أقتلت بإيقاع طلاقها وبأنها محرمة عليك كتحريم أمك، في هذه الحال تكون مطلقة منك لأنك لم تقتل على أن تطلقها وإنما أقتلت على إيقاع طلاقها، يعني أوقعت طلاقها، وكذلك حصل منك تحريم عليها. ففي هذه الحال تكون قد طلقت منك بطلقة واحدة، وتكون قد ظاهرت منها، فينظر هل دخلت بهذه المرأة؟ فإذا كنت قد دخلت بها يكون ظهارك قد وقع في عدة الطلاق الرجعي ويكون معتبرا، وحينئذ عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. أما إذا كان السبب من أمك ومن أبيك بالنسبة لها هي، وحصل منك ما حصل بناء على أنها هي السبب، ولكن صار الواقع مخالفا لما بنيت عليه الطلاق والتحريم، فحينئذ تكون قد بنيت طلاقك وتحريمك لها على أمر تظن أنه صادر

من المصحف أو كان عن ظهر قلب، لأن القارئ إذا قرأ فله بكل حرف عشر حسنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان القرآن فله بكل حرف من حروف قراءته عشر حسنات. وإذا كان لا يحسن قراءة القرآن ويستطيع أن يستمع إلى قراءة شخص قريب منه، فإنه يؤجر أيضا على استماعه، فإنه يؤجر أيضا على استماعه. والأجور التي لم يرد نص في تقديرها هذه يترك أمرها إلى الله جل وعلا، فهو الذي يتولى مجازاة صاحبها بما يراه مناسبا له من الأجر. وأما جعل قارئ يقرأ والناس يستمعون لقراءته، فأولا لم يكن هذا معهودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالنسبة للصلوات الخمس ولا بالنسبة لصلاة الجمعة، وكذلك بالنسبة لخلفائه رضي الله عنهم، وكذلك أصحابه الذين أموا أو صاروا أئمة للناس، لم يأمر الناس بأن يجعلوا قارئا يوم الجمعة أو قبل الصلاة يقرأ القرآن والبقية يستمعون. وحدث هذا أخيرا، ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من المساجد في بلاد المسلمين لا يوجد فيها القارئ شخصيا، ولكن يوجد شريط تسجيل له، فيوضع هذا التسجيل أو هذا الشريط في راديو ويفتح هذا الراديو والناس يستمعون إلى هذه القراءة. وهذا كما أنه ليس بمعروض من ناحية السنة، ففيه أيضا تعطيل للناس من ناحيتين: من ناحية أجر القراءة، ومن ناحية تعليم القرآن القارئ يتعلم منه المستمع، القارئ يتعلم منه المستمع، وقد يشكل على المستمع شيء من الألفاظ فيسأل القارئ ويخبره القارئ بمعنى أو يخبره بما سأل عنه. والمقصود هو أن جعل قارئ يقرأ القرآن والناس يستمعون هذا بدعة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.